بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التفكر في ذات الله عز وجل. وعن عمر رضي الله عنه: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثمان قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي، وأخبرنا محمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. أخرجه مسلم عن زهير، والبخاري من حديث الزهري. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح ومحمد بن مخلد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر عنده هذه الأحاديث: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره، والكرسي موضع القدمين، وأن جهنم لتمتلئ فيضع ربك قدمه فيها، وأشباه هذه الأحاديث. فقال أبو عبيد: هذه الأحاديث عندنا حق، يرويها الثقات بعضهم عن بعض، إلا أن إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا: ما أدركنا أحدا يفسر منها شيئا، ونحن لا نفسر منها شيئا، نصدق بها ونسكت. وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: الاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به، قال ابن الجراح، واجب، والله عز وجل لا يحد. ذكره عبد الرحمن قال: وجدت في كتاب أبي نعيم بن حماد قال: حق على كل مؤمن أن يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه، ويترك التفكر في الرب تبارك وتعالى، ويتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق. قال نعيم: ليس كمثله شيء، ولا يشبهه شيء من الأشياء. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم يقول: سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. أحسنت، بارك الله. هذا الفصل عقده المؤلف في معرض الكلام عن بعض ما يتعلق بالله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، سواء فيما سبق أو فيما سيأتي، وكأنه أراد بذلك أن ينبه على القاعدة الشرعية، وهي أن الله عز وجل لا يجوز التفكر بذاته. ومعنى التفكر بذاته بأن الإنسان يجب عليه إذا مرت عليه أسماء الله عز وجل أو صفاته أو أفعاله ألا يضع لنفسه في ذهنه لها تصورا أو تكييفا، فيعتقد هذا التصور أو التكييف أو الكيفية. هذا أمر. والأمر الآخر بمعنى أن الإنسان يجب أن يعتقد أن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا فإنه أي مثال يخطر على خاطره بوهم أو بتصور شيء من المخلوقات أو شبه من المخلوقات فهو منفي عن الله عز وجل، وأن ذات الله وأفعاله وصفاته تليق بجلاله عز وجل. لكن يجب أن نفرق بين هذا الأمر وبين أمر آخر ورد التنبيه له شرعا، وهو أن الإنسان يعبد الله كأنه يراه، ومعنى كأنه يراه أن يستحضر قرب الله منه ويستحضر رقابة الله ورقابة الله له، وأن الله عز وجل مطلع عليه وأنه قريب منه فأقرب إليه من حبل الوريد. فهذا التصور الذي هو الإحسان هو قمة العبودية، وهو يختلف عن متصور الأفعال والصفات والذات، لأن تصور رقابة الله وقربه لا يلزم منه التكييف ولا التمثيل، إنما يلزم منه حضور القلب مع الله عز وجل حضورا كاملا أو ما دون ذلك. فإذن ليس مجرد التصور الذي لا يعتقد هو الممنوع، إنما الممنوع التصور الذي يعتقد، الذي يحاول الإنسان أن يثبت في ذهنه له معنى خارج عما ورد في النصوص، أو يثبت الإنسان في ذهنه له صورة لا تليق بالله عز وجل، فهذا الأمر لا يجوز أن يثبت كعقيدة. إذن فمعنى التفكر هو الوقوف عند أسماء الله تعالى وصفاته، التفكر الممنوع هو الوقوف عند أسماء الله وصفاته وأفعاله وذاته على نحو يكون فيه وضع صورة أو تصور أو تشبيه أو تكييف، فهذا هو الممنوع. ومن هنا اختلف هذا المعنى عن معنى استحضار رقابة الله عز وجل وقربه، وأن الإنسان يعبده كأنه يراه. فلذلك ورد في تعريف الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنى ذلك بأن الإنسان إذا لم تكن درجة الإحسان عنده إلى أن يتصور أو يعبد الله وكأنه يراه، فعلى الأقل بأن يعبد الله وهو يستشعر رقابة الله له عز وجل، فهذا درجة من الدرجة الثانية من درجات الإحسان. أما الدرجات الأولى فهو أن يستحضر أو أن الإنسان يعبد الله كأنه يراه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي في تكفير المشبهة. أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح، أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبي، حدثني شعبة قال: قال لي الأعمش: ما عندك في قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به؟ فقلت: حدثني أبو حمزة قال: قال لي ابن عباس: لا تقل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإنه ليس لله مثل، ولكن قل فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا. ذكره عبد الرحمن قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لفتى من ولد جعفر بن سليمان: مكانك. فقعد حتى تفرق الناس، ثم قال: تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء، كورة من الأهواء والاختلاف، وكل ذلك يجري مني على بال رضي إلا أمرك، وما بلغني، فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصل إليكم، يعني السلطان، فإذا صار إليكم جل وعظم. فقال: يا أبا سعيد، وما ذاك؟ قال: بلغني أنك تتكلم في الرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه. فقال الغلام: نعم. فأخذ يتكلم في الصفة، فقال: رويدك يا بني حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. أخبرني عن حديث حدثنيه شعبة عن الشيباني قال: سمعت زرا قال: قال عبد الله في قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى جبريل له 600 جناح. قال: نعم. فعرف الحديث، فقال عبد الرحمن: صف لي خلقا من خلق الله له له 600 جناح. فبقي الغلام ينظر إليه فقال عبد الرحمن: يا بني فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك 597، صف لي خلقا بثلاثة أجنحة. ركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الله حتى أعلم. فقال: يا أبا سعيد، نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق، ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. ذكره عبد الرحمن قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن عاصم قال: تكلم داود الجواربي في التشبيه، فاجتمع فيها أهل واسط منهم محمد بن يزيد وخالد الطحان وهشيم وغيرهم، فأتوا الأمير وأخبروه بمقالته، فأجمعوا على سفك دمه، فمات في أيامه، فلم يصلي عليه علماء وأهل واسط. ذكره عبد الرحمن قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت شاذ بن يحيى الواسطي يقول: كنت قاعدا عند يزيد بن هارون، فجاء رجل فقال: يا أبا خالد، ما تقول في الجهمية؟ قال: يستتابون. إن الجهمية غلت ففرغت في غلوها إلى أن نفت، وإن المشبهة غلت ففرغت في غلوها حتى مثلت. فالجهمية يستتابون، والمشبهة كذا، رماهم بأمر عظيم. ذكره عبد الرحمن قال: حدثنا يوسف بن إسحاق ابن الحجاج قال: أخبرنا أحمد بن الوليد عن محمد بن الوليد عن محمد بن عمر ابن كميت قال: سمعت وكيع يقول وصف داود الجواربي، يعني الرب عز وجل، فكفر في صفته، فرد عليه المريسي، فكفر المريسي في رده عليه، إذ قال: هو في كل شيء. ذكره عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي قال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. ذكره عبد الرحمن قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: سمعت إسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه يقول: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، لأنه وصف بصفاته، إنما هو استسلام لأمر الله ولما سن الرسول. قال: وسمعت إسحاق يقول: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة، ولو جاز أن يقال لهم هم المشبهة لاحتمل ذلك، وذلك أنهم يقولون: إن الرب تبارك وتعالى في كل مكان بكماله في أسفل الأراضين وأعلى السماوات على معنى واحد، وكذبوا في ذلك ولزمهم الكفر. ذكره عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة نقصانية، وعلامة المعتزلة تسميتهم أهل السنة حشوية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة. في هذا المقطع وفي هذا الباب أشار المؤلف إلى مذهب المشبهة، وبالمقابل ذكر مذهب المعطلة، نظرا لأن التعطيل أدى إلى التشبيه، القول بالتعطيل هو الذي أدى إلى القول بالتشبيه، لا كما يقول بعض الناس أو كما يظن بعض المتأخرين الذين كتبوا في هذه المسألة، حيث زعموا أن التشبيه هو السبب في وجود التعطيل بالنسبة لتاريخ المقولات والآراء والأهواء. والصحيح العكس، أن التعطيل الذي بدأ على أيدي متأخرة القدرية في آخر القرن الأول وبداية القرن الثاني، أي إنكار أسماء الله سوى صفاته وأفعاله أو بعضها، هو الذي أدى فيما بعد إلى القول بالتشبيه لا العكس. والمقصود بالتشبيه هنا أولا تشبيه الله عز وجل بخلقه، سواء في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله، على أي وجه من وجوه التشبيه التي تقتضي وصف الله عز وجل بشيء من خصائص خلقه. والنوع الثاني من التشبيه تشبيه الخلق بالله عز وجل، وهذا لم يرد في أصحاب مقالات المشبهة، إنما ورد عند غلاة الفلاسفة، والفلاسفة كلهم غلاة، يعني وجد هذا عند الفلاسفة وعند غلاة الصوفية وعند غلاة الجهمية، فهؤلاء وكذلك عند طوائف من المشركين سواء في هذه الأمة أو في الأمم التي سبقتها. تشبيه الخلق بالله عز وجل هو مذهب أكثر الكفار، أما تشبيه الله عز وجل بخلقه فهو مذهب المشبهة في الصفات والأسماء والأفعال. والتشبيه لم يكن في هذه الأمة فحسب، بل كان مذهب طوائف كثيرة من الأمم السابقة، خاصة الأمم الكتابية. الأمم غير الكتابية يغلب عليها تشبيه الخلق بالله، والأمم الكتابية يغلب على منحرفيها تشبيه الله بالخلق. وتشبيه الله بخلقه وهو مذهب المشبهة وجد في اليهود، أكثر طوائف اليهود مشبهة، ووجد في النصارى في بعض طوائف النصارى من يشبه الله بخلقه سواء في الأسماء والصفات أو الأفعال أو في بعضها. إنما التشبيه الذي تأثرت به فرق المشبهة في هذه الأمة هو تشبيه اليهود أكثر من تشبيه النصارى، نظرا لأن النصارى ربطوا التشبيه بعقيدتهم في عيسى عليه السلام، عقيدتهم الباطلة. أما اليهود فإنهم مشبهة خلص. إذن فالتشبيه الذي وجد في هذه الأمة امتداد لتشبيه اليهود بخاصة، وذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ولذلك كان أكثر الضلال الذي وقعت فيه الأمة يبدأ بتشبهها بتشبه طوائف منها، الطوائف التي ظلت، باليهود والنصارى ثم بالأمم الأخرى خاصة المجوس والصابئة. والمشبهة في هذه الأمة بدأت مذاهبهم في أول القرن الثاني، لم يعرف التشبيه أبدا في القرن الأول الهجري على شكل فرق، وإن كان وجد في طوائف من السبائية الرافضة الأوائل، لكنه بشكل خفي ولم يكن له تقعيد ولا لأصحابه منهج ودعوة. وفي القرن الثاني وفي بداية ظهور الرفض ظهر التشبيه، وأول فرق مشبهت في هذه الأمة هي فرق الرافضة، وكان الرافضة الأوائل سائرهم مشبهة إلا القليل فيهم، الرافضة الأوائل أغلبهم مشبهة إلا القليل. وهكذا في القرن الثاني كله كانت الرافضة هي المشبهة، ثم في أول القرن الثالث وفي نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث بدأت الرافضة تتحول من التشبيه إلى التعطيل، حتى أصبحت الرافضة في منتصف القرن الثالث وما بعده إلى يومنا هذا معطلة جهمية معتزلة، إضافة إلى مذاهبها في الرفض والتشيع والباطنية. قلت هذا لئلا يظن أن الرافضة لا تزال مشبهة، فهي انتقلت من كفر إلى كفر، من التشبيه إلى التعطيل، فأصبحت معطلة الآن لأسباب، أهمها أن أغلب المعتزلة شيعة، أغلب المعتزلة والجهمية شيعة، وكان رؤوس المعتزلة في القرن الثالث الهجري أصحاب رفض وتشيع، فلذلك وجد التعطيل في الرافضة إلى يومنا هذا. أما التشبيه فانتقل إلى فرق أخرى كالكرامية، ثم انقطع رويدا رويدا حتى لا يكاد يوجد فرق مشبهة الآن. أما أشخاص فقد يوجد، وأفراد فقد يوجد مشبهة، وقد يبالغ بعض المنتسبين لأهل السنة في الإثبات من ضعاف العلم، قد يبالغ في الإثبات حتى يقع في التشبيه، لكن لا يوجد فرقة تسمى المشبهة الآن. والمقصود بالتشبيه هو تكييف أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، أي تصور الكيفية لها اعتقادا أو حتى قولا ولو لم يعتقد كما يخوض بعض الخائضين في أفعال الله عز وجل. فلذلك نستطيع أن نقول أن المعطلة وقعوا في التشبيه نظرا لأنهم تكلموا في كيفيات صفات الله عز وجل بغير علم، وإن كانوا هربوا من التشبيه لكنهم هربوا منه بعد ما وقعوا فيه، فكان وقوعهم في التشبيه ذريعة إلى لجوءهم إلى التعطيل والتأويل وصواء اتباع المتشابه والقول بالكيفيات. في المقطع في الأثر صفحة 530، أولا الأثر 932 اللي هو تكلم فيه في آخره قال رويدك يا بني حتى تنتكلم أول شيء في المخلوق، فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. هذه الحقيقة قاعدة عقلية سليمة ينبغي أن تلتزم في مسألة الكلام عن الغيب كله وعن أسماء الله وصفاته وأفعاله بالأخص، وهي أن إذا كنا لم نحط بكيفيات المخلوقات وما هي عليه فنحن عن الكلام في كيفيات أفعال الله وأسماء وصفاته أعجز، بل إن الإنسان لا يعجز أن يكيف بعض الأمور التي هي من خصائصه هو. فهذه الروح التي في الإنسان لا يمكن أن يعرف كيفيتها ولا كيف يعيش بها وتعيش به. ثم كثير من الأمور غير المشاهدة في الإنسان كالعقل والعاطفة والشعور ونحو ذلك هي أمور غيبية، لو استطاع الإنسان أن يتعرف على كيفيتها لما توصل إلى نتيجة. فإذا كان هذا في نفسه إذن فكيف يتجرأ على الكلام في أفعال الله وأسمائه وصفاته. ثم في الأثر الذي يليه قال عبد الله في قوله لقد رأى في آيات ربه من آيات ربه الكبرى قال رأى جبريل له 600 جناح. هذا يسأل سؤال المتعجب أو المستنكر أو نحو ذلك، بمعنى أنه كأنه يستغرب لفظ هذا الحديث وكيف يحدد 600 جناح، فأراد عبد الرحمن بن مهدي وهو من أئمة السلف أن يبين له أن اعتراضه لا معنى له، بل إن اعتراضه قدح في الإيمان، فإن الحديث إذا صح في أي أمر غيبي وجب الأخذ به دون سؤال، دون سؤال، لأن السؤال عن أمر غيبي في شيء لم يرد في النصوص تطلعا إلى ما لا يمكن الوصول إليه. ولا يسأل من سلم لله عز وجل وصدق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان يجهل قاعدة التسليم أو أصل الإيمان أو لوازم الإيمان، بمعنى أنه قد يكون السؤال من إنسان جاد لكنه لا يعرف أن السؤال لا يجوز، فمن هنا يعلم ويبين له أن السؤال في أمر غيبي لا يجوز إلا إذا كان هذا الأمر بين في نص آخر أو في حديث آخر. فالسؤال أو الاستنكار أو الوقوف تشكيكا أو محاولة للوصول إلى الكيفية في أي أمر غيبي لا يجوز من المسلم، بل يسلم بما ورد. ولذلك ضرب له مثلا بأن لا نستطيع أن نزيد ولا ننقص في مثل الأعداد التي ترد في الأمور الغيبية كما في هذا الحديث وكما في القرآن في عدد خزنة جهنم ونحو ذلك مما ورد من الأمور التي فيها العدد أو فيها الوصف أو نحو ذلك من الأمور الغيبية، فإن لا يجوز أن نتعدى النص ولا حتى على وجه السؤال. لكن من سأل جاهلا يبين له أنه لا يجوز السؤال ما دمنا نعلم أن هذا من الأمور الغيبية. إذن هذه قاعدة في أمور الغيب كلها، لا يجوز السؤال بأكثر مما ورد النص فيها. وفي الأثر 933 صفحة 531 إشارة إلى حكم السلف في المشبهة، وهو أنهم يرون أن المشبهة كفار، وأن من أصر على التشبيه كما فعل داود الجواربي وهشام الجواليقي وهشام بن الحكم وكلهم رافضة وهم رؤوس فرق أيضا من المشبهة، هؤلاء أصروا على التشبيه، فلذلك حكم السلف أو بعض السلف بكفرهم وأنه يجوز قتلهم لأنهم أساءوا بل طعنوا في حق الله عز وجل. وهذا فيه رد على المتكلمين وعلى كثير من خصوم أهل السنة والجماعة، خصومهم من الجهمية والمعتزلة ومتأخرة المتكلمين الذين زعموا أن السلف مشبهة. في هذا رد عليهم، وهو أن المشبهة أن السلف كفروا المشبهة، في حين أنهم لم يكفروا المعتزلة أو لم يتفقوا على تكفير المعتزلة، ومع ذلك يكاد يكون حكمهم في المشبهة الخالصة إجماع على أنهم يكفرون بتشبيههم. إذن فهذا فيه رد على الذين وصفوا أو لمزوا السلف بالتشبيه أو اتهموهم بأنهم مشبهة أو أنهم يتسامحون مع المشبهة، وكل ذلك لم يحدث. وكما ترون في الأثر الذي بعده، يزيد بن هارون ومن أئمة السلف جعل حكم الجهمية والمشبهة واحد. وفي الأثر الذي يليه 935 في صفحة 32-500 أشار إلى رؤوس الأهواء في ذلك الوقت. داود الجواربي كان رأس المشبهة، والمريسي هو بشر المريسي كان رأس الجهمية في ذلك الوقت، وهما على طرفي نقيض. فداود الجواربي يشبه الله عز وجل بخلقه إلى حد كفر به، وبشر المريسي أخذ بالمقابل عكسه فعطل، بمعنى أنه نفى أسماء الله وصفاته وأفعاله، خاصة الصفات والأفعال نفاها حتى أنه كذب النصوص. وبشر المريسي اشتهر مما اشتهر به من أصول الباطل، لكن من أخطر ما اشتهر به والذي أثر في الأم في طوائف من الأمة إلى اليوم أنه تقصد أحاديث الصفات كلها وأحاديث الأفعال، فأولها تأويلا ملبسا تأثر به حتى بعض المنتسبين للعلم فلذلك نجد أن أكثر تأويلات الفرق الكلامية التي أولت في آخر القرن الثالث والقرن الرابع وما بعده إلى يومنا هذا، وهم الأشاعر الماتريدية وقبلهم الكلابية، تأويلاتهم كلها في الصفات وأفعال الله امتداد لتأويلات بشر المريسي تماما، بل يكاد بعضهم أن يأخذ بقواعد بشر في رد النصوص كما فعل أبو المعالي الجويني قبل أن يرجع إلى مذهب السنة والجماعة، وكما فعل الرازي قبل أن يتوب. أخذ كل منهما بأصول بشر المريسي في رد أحاديث الصفات وفي الطعن في رواتها وفي الكلام على تأويلها، تأويل يلبس على كثير من طلاب العلم، بل لبس على بعض العلماء، حتى تبع المريسي في ذلك الوقت عالم ممن ينسبون للحديث وإلى فقه أهل السنة، وهو محمد بن شجاع الثلجي. هذا من علماء الأحناف الكبار في القرن الثالث الهجري، وقد تبع بشر المريسي في كثير من تأويلاته، ثم جاء بعده أئمة أجلاء وقعوا في التأويل تبعا لابن شجاع الثلجي الذي أخذ عن المريسي، مثل ابن فورك و بعض معاصريه ومن جاءوا بعده، بل حتى مثل البيهقي رحمه الله والخطابي رحمه الله وجد عندهم شيء من التأثر بهذا الاتجاه، رغم أنهم من أئمة السنة وأئمة الحديث. إذن فبشر المريسي من أخطر الذين عطلوا، كما أن داود الجواربي من أخطر الذين شبهوا. في النص الأخير في الأثر الأخير بعض الألقاب التي يعير بها أهل الأهواء أهل السنة، ولا تزال من الألقاب التي تثار أحيانا من قبل أهل الأهواء إلى يومنا هذا في تلقيب أهل السنة ولمزهم وتعييرهم. من هذه الألقاب تسمية أهل السنة بالمشبهة، وسبب ذلك أن الفرق التي عطلت لا تطيق الإثبات، لا تطيق إثبات الصفات والأسماء والأفعال كل بحسبه. فالجهمية لا يطيقون إثبات الأسماء والصفات والأفعال، والمعتزلة قد يثبتون الأسماء لكن لا يطيقون إثبات الصفات والأفعال، والأشاعر الماتريدية قد يثبتون الأسماء وبعض الصفات لكنهم لا يطيقون إثبات أفعال الله عز وجل أو كثير من أفعاله. فمن هنا يطلقون على من أثبت مشبه، مع أن أهل السنة بريئون من التشبيه، لكن نظرا لأن أولئك وقعوا في التعطيل فكل من أثبت عندهم يعدونه مشبها. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، بمعنى أنهم يرون يقولون بالجبر. القدرية المقصود بهم هنا القدرية النفات، نفات علم الله تعالى السابق، أو نفات علم الله، أو نفات أفعال فعل الله عز وجل، أو نفات قدرة الله عز وجل وتقديره في أفعال بعض أفعال المخلوقين. فالقدرية الأولى تنفي علم الله السابق في أفعال المخلوقين العقلاء، والقدرية المتأخرة قدرية المعتزلة يثبتون، أو أكثرهم يثبتون العلم السابق، لكنهم ينفون أن يكون الله عز وجل قدر بعض أفعال العباد، وهي الأفعال المتعلقة بالشر والقبيح. فيقولون أفعال الشر والأفعال القبيحة ليست من تقدير الله تعالى، إنما هي من أفعال المخلوقين، هم أنشأوها وهم خلقوها وأوجدوها، فسموا قدرية هؤلاء. وأولئك كلهم يسمون أهل السنة مجبرة، نظرا لأنهم يرون أن من يثبت مشيئة الله العامة وقدرته العامة وعلمه السابق وعموم القدرة والمشيئة في أفعال المخلوقات، يرون أنه قال بالجبر، فهم يسمون أهل السنة جبرية. وعلامة المرجئة تسمية أهل السنة نقصانية، مقصود بنقصانية هنا قول أهل السنة، إشارة إلى قول أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص. فعندهم من قال، أي عند المرجئة، من قال بأن الإيمان يزيد وينقص فهو نقصاني، وهذا من باب اللمز والسب والتعريض بالسب. فالمرجئة لا يقولون بزيادة الإيمان ولا نقصانه، يرون الإيمان هو التصديق، والتصديق لا يزيد ولا ينقص. السنة والجماعة يقولون لا، التصديق من الإيمان، فالإيمان يشمل ثلاثة أمور: التصديق بالقلب، والقول باللسان، وعمل الأركان، أي عمل الجوارح والأعضاء، وكل ذلك إيمان، وهو يزيد وينقص. أما المرجئة فإنهم يقولون الإيمان هو التصديق فقط، فمن هنا عندهم التصديق لا يزيد ولا ينقص، يقولون من صدق فقد صدق جملة واحدة، ومستوى التصديق عنده واحد، ومن كذب فقد كذب، ومستوى التكذيب عنده واحد. وعلامة المعتزلة تسميتهم أهل السنة حشوية، اختلف في مفهوم حشوية، والراجح أن المقصود المعتزلة بالحشوية الذين يروون الحشو من الحديث، ويزعمون أن رواية حديث الصفات رواية حشو الحديث، نظرا لأنهم لا يصدقون بأحاديث الصفات، ويرونها كالموضوعات وكالأحاديث الضعيفة التي هي من حشو الكلام. وهذا هو الذي يدل عليه قول عمرو بن عبيد حينما ذكر له عبد الله بن عمر في إحدى روايات والأحاديث التي روى فيها ابن عمر بعض أفعال الله عز وجل وصفاته، في حديث رواه ابن عمر، فقال كان ابن عمر حشويا، فربطه وصف ابن عمر رضي الله عنه بالحشوية في معرض سياق الحديث حديث الصفات دل على أنه يقصد بأن حديث الصفات من حشو الكلام الذي لا يصدق. فمن هنا سموا أهل السنة رواة الحديث، أهل الحديث سموهم حشوية. وقيل أن المقصود بالحشوية إشارة إلى حشى الحلقات، أي حلقات العلم، فيرون أن حلقات العلم يتقدم فيها الطلاب الخلص الجديرين بالعلم، ويكون في أطرافها الناس الذين هم ليسوا على درجة من العلم أو القدر، فيرون أن أهل الحديث من أهل حشى الحلقة أو حلقات العلم، فسموهم بحشوية. وقيل غير ذلك من الأقوال الكثيرة، إنما هذا هو المشهور في تسمية أهل السنة حشوية، أي روايتهم للحديث، ويرون أن أي المعتزلة ومن نحى نحوهم أن رواية الحديث من حشو الكلام. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة، اختلف في مفهوم نابتة، و الغالب أن المقصود بمقصود الرافضة بنابتة يرون أنهم نبتت عقائدهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن الصحابة ارتدوا، فمن هنا يرون أن أهل السنة والجامعة نابتة من نبتات الصحابة الذين ارتدوا، أي نشأوا وحدثوا وحدثت أفكارهم، أي أنهم حدث. وقال بعض العلم أن قولهم نابتة يقصدون به أنهم كالنابتة الطفيلية التي تنبت في الظل أو في وسط الأشجار الكريمة أو أشجار الثمينة فتؤذيها وهي لا تستحق. طبعا أيضا من علامات الرافضة تسميتهم جميع المسلمين غيرهم الجمهور، يسمون غيرهم الجمهور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.